بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإكمالا لما تقدم في قول المؤلف رحمنا الله وإياه، واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما عليكم السلام، قال فأحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. إذن الدافع ما هو؟ رحمة الخلق والإحسان إليه، رحمة الخلق والإحسان إليه، ليس الدافع في الرد على المخالف إرادة الطعن والكلام في الناس وغيبتهم، ليس هذا هو المقصود، ولا ولا ولا المقصود رفع النفس على الآخرين المخطئين، ليس هذا المقصود، ولا التشفي بأخطائهم والفرح بها، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود القيام بما أمر الله جل وعلا به من الذب عن دينه وعدم إدخال ما ليس من الدين في الدين، ورحمة الخلق والإحسان إليهم ببيان طريق الحق من طريق الضلال. وقوله رحمه الله تعالى يعني عن الأول، قال رجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، يعني يستغرب الواحد يقول هذا زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، كيف يقول هالك؟ ارجعوا معنا إلى كلام عمر، خلونا نرجع إلى كلام عمر نشوف عشان ما ننسى اللي راح. لا إله إلا الله، أيوة صفحة 25، صفحة 25، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة إيش؟ ركبها حسبها هدى. لا عذر له، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور. لماذا لا عذر له؟ بينت الأمور، نزل القرآن ونشرت السنة وحفظت السنة وانتشرت السنة وحملها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وبينها الصحابة رضي الله عنهم لمن بعدهم، فلا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. أنت تريد تتعبد لله جل وعلا، تريد رضاه، تريد القرب منه، تريد محبته، الطريق واضح، هنا الوحي، كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام، تعالنا يا أبو محمد. كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم والسلف من بعدهم الذين بينوا ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور، فلا عذر لمن ركب الضلالة يظنها هدى، كما قال هنا قال رجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. هالك كما مر معنا في بالأمس من المعاني التي بينها الله جل وعلا في هذا الصدد. فقال إيش؟ أحسنت. أفمن زين له سوء عمله إيش؟ فرآه حسنا. هو الذي زاغ بنفسه وترك المنهاج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أنه موجود وواضح وبين. وعليكم السلام ورحمة الله. والله جل وعلا الله جل وعلا تعال هنا يا أبو ويس. الله جل وعلا تكفل ببقاء الحق وأهل الحق، فقال عليه الصلاة والسلام وهو وحي من الله: ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. الحق وأهل الحق باقي. ومصداق هذا الحديث من كلام الله جل وعلا قوله إيش؟ جيد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ ليس حفظ حروفه فقط، بل حفظ معانيه، حفظ معانيه الصحيحة محفوظة. وأيضا قوله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يكون ظاهر منصور على الأديان كلها إلى أن يأتي أمر الله. انتبه. وظهوره وانتصار هذا الدين إنما هو بالحجة والبيان دائما، لا يخلو عصر من ظهور هذه الحجة والبيان الحق. ويقيض الله جل وعلا لها من عباده الصالحين من يقوم بها ويذب عنها، من يقوم بها ويعمل بها ويدعو إليها ويذب، ينفي عنها ما أدخل فيها وليس منها. وهذا من لطف ربي ورحمته وعنايته بعباده أن لا تبقى الطريق ملتبسة ما تتبين، وإنما يظهرها الله جل وعلا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. يتمسك بالحق من أراد فهو موجود وظاهر وبين واضح. ومن لطف ربي سبحانه وتعالى ورحمته أنه حتى أشد المخالفين مشابهة للحق وأهل الحق والتباسا بهم يعترفون لأهل الحق الواضح من السلفيين الخلص أنهم أعلم الناس بالتوحيد، يعترفون لهم أنهم أعلم الناس بالتوحيد. إذا كانوا هم أعلم الناس بالتوحيد فهم أولى الناس بالحق، أولى الناس بالحق، ولو كانوا ليسوا معصومين لكنهم هم أولى الناس بالحق، لأن التوحيد هو رأس الأمر وأساس الدين وأصله. عليكم السلام. خذ كرسي أبو صالح وتعال بين الباب. فالمقصود الذي أردت بيانه أنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها يحسبها هدى، قد بان الحق واستنار. والله جل وعلا لا يزيغ عن طريقه، لا يزيغ عن طريقه، الطريق الحق وطريق الهدى، إلا من اختاره والزيغ، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: إن الذين كفروا، هم الذين كفروا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لأنهم زاغت قلوبهم بسبب اختيارهم هم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة بما كسبت أيديهم، هذا ختم. وكما قال جل وعلا في آية الأنعام وما قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. لماذا؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني لا نوفقهم للهدى لأنهم ما اختاروا الهدى، جاءهم واضح وتركوه، وبين وتركوه. ولذلك الله جل وعلا من وسائل وطرق بقاء الحق ظاهرا لا التباس فيه ما يقيمه الله، من يقيمه الله جل وعلا من أهل الحق، ممن يحمل هذا الدين الحق وهذا المنهاج الذي سار عليه السلف، سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والتابعون ومن بعدهم إلى اليوم. من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته وعنايته بعباده أن يقيض الله جل وعلا في كل وقت من يتمسك بهذا الدين علما وعملا وتطبيقا ودعوة إليه وصبرا على الأذى فيه وذبا عن هذا الطريق وهذا المنهاج، توضيحا له للناس ونشرا له بين الناس وإظهارا له وإشهارا له، ونفي ما أدخل فيه وليس منه. لكن أهل الباطل لا يرضيهم هذا، يريدون من على طريق السلف أن يسكت ولا يبين هذا. ولذلك انتبه لهذه الشبهة الشيطانية التي زرعها الشيطان من قديم ثم جددها الإخوان المسلم، جددوها بشتى فروعهم. لكن قبل أن نذكر هذه الشبهة أذكر لكم كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هنا عن الصنف الآخر الذين خرجوا عن الطريق الحق. الأول من زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، يعني جاهل كطريقة من؟ طريقة النصارى. وأما النوع الثاني فهو كطريقة اليهود الذين عندهم علم ولكنهم لفساد قلوبهم وفساد نياتهم اختاروا غير الحق على علم، اتباعا لأهوائهم تركوا الحق اتباعا لأهوائهم. قال في الصنف الثاني، قال وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، وهو يعلم أن المتقين على هذا، عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريب في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. فلا بد من التحذير من هؤلاء الذين ركبوا الباطل، سواء معاند أو جاهل، سواء معاند أو جاهل، يعني سواء عنده علم ويعاند الحق على علم أو جاهل وركب هذه الضلالة يظنها حقا. وسأضرب يعني مثالين على هذين الأمرين من واقعنا، من واقع الناس اليوم في طائفتين من أشهر الطوائف المنحرفة عن سبيل المؤمنين، وعن سبيل السلف في هذا العصر، وهي أشهر الطوائف التي يعني انغر بها كثير من شباب المسلمين حتى في بلاد التوحيد والسنة، انغروا بها. لكن قبل أن نتكلم عنها نذكر الشبهة التي يعني جعلها الشيطان وأتباع الشيطان في في في في الناس وأحياها الإخوان المسلمين، من أجل أن يبقى كل أهل باطل على باطلهم ولا يحذر منهم ولا يبين باطلهم. فجعلوا قاعدة وأشهروها وأظهروها وكبروها وفخموها، بل صارت من المناقب عندهم لمن يسير عليها، وهي من يعرفها؟ أيوة، نتفق نتعاون فيما اتفق عليه. أيوة، ويعبد بعضنا بعضا في مختلف. أحسنت. جعلوا هذه القاعدة الشيطانية التي لها وجه حق، لها وجه حق، كما قال شيخ الإسلام سبحان الله، قال لا يأتي مبطل بباطل محض، لا يأتيك المبطل بباطل واضح ظاهر بين أنه باطل ما فيه شيء من الحق، لابد يلبس معه شيء من الحق ويدخل عليه شيء من الحق يضفيه عليه كي يروج بين الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال فإن الحق فإن الباطل المحض لا تقبله النفوس. النفوس أصل فطرتها على إيش؟ على الحق، على التوحيد، على الهدى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كما في صحيح مسلم، خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم. المقصود أنهم لا يأتون، لا يأتيك مبطل بباطل واضح ما فيه شوب من الحق، لابد أن يدخل مع شيء من أجل أن تقبل النفوس. وهذا كما قال بعض السلف، إن الشيطان إذا أراد أن يفتح بابا من أبواب الشر فتح دونه 80 بابا من أبواب الخير، فتح دونه 80 بابا من أبواب الخير. فهؤلاء الإخوان المسلمون قالوا ووصلوا لقاعدة أنه نتعاون فيما اتفقنا عليه، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة لها وجه حق، لكن مقصودهم بها الوجه الباطل وليس الوجه الحق. قد يحملونها أحيانا على الوجه الحق ترويجا لها، لكن مقصودهم الأعظم بها الوجه الباطل، بدليل ما هم عليه من طريقة وحتى من تصريح. فما هو الوجه الحق في هذا القاعدة؟ إن هذه وحدة الأمة ما يفرقها. هذه النتائج، هذه النتائج، لكن هم كفهم للقاعدة وتطبيق لها. أيوة، يعلم بعضنا بعضنا اختلفنا فيه. إيه؟ في بعض الأمور ليست في الأصول يعني. إيش الأمور هذه؟ مسائل فقهية مختلفة. أحسنت أحسنت. المسائل الفقهية في العبادات وفي المعاملات التي اختلف فيها السلف، حتى تجد الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في مسألة واحدة من مسائل العبادات أو مسائل المعاملات والبيوع أو غيرها. ففي مسائل الفقه، في مسائل العبادات والمعاملات يختلف السلف، السلف قبلنا اختلفوا، ولذلك كان بعد ذلك المذاهب الأربع، مذاهب الأئمة المعروفة مذهب الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة رحمهم الله أجمعين، ولكنهم كلهم على عقيدة واحدة، على عقيدة واحدة، على طريقة السلف في الاعتقاد، في التوحيد، في المنهاج، على عقيدة واحدة لا يخرجون عنها. تتابع عليها الصحابة رضي الله عنهم والسلف من بعدهم إلى اليوم، وأئمة الهدى على هذه العقيدة الواحدة. لكنهم في الفقه إلى اليوم، إلى اليوم تجد الشيخ ابن باز له قول في هذه المسألة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له قول يخالف قول الشيخ ابن باز، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تجد له قول يخالف كلام الشيخ ابن باز أو كلام الشيخ ابن عثيمين، وكذلك الشيخ صالح الفوزان. أئمة الهدى من قديم إلى اليوم، لكنهم على عقيدة ومنهاج واحد، ومتحابين ومتوادين ومتراحمين. قد ألف أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة عظيمة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بيان عذر أهل العلم من قديم في أن بعضهم أخذ قولا من الأقوال الفقهية هذه، قد يكون القول هذا يعني الحديث خلافه، فيقول لك يذكر عدة أسباب لوقوع بعض أهل العلم في مجانبة الصواب في أمور الفقه، وفي يقول أحيانا الحديث ما بلغه، كما أن الصحابة رضي الله عنهم أحيانا بعضهم يقول بقول الحق خلافه يبين غيره من الصحابة، لأن الحديث بلغه. وهل الصحابة رضي الله عنهم اجتمعت لهم جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في آن واحد؟ لا، لكنها لم يترك منها شيء، لم يتركوا منها شيء، جمعوها كلها ودونت فيما بعد، دونت وجمعت فيما بعد. لكن المقصود هو أنهم في الاعتقاد وفي المنهاج وفي التوحيد وفي السير على أصول اعتقاد منهج السلف كلهم على طريقة واحدة، كلهم على طريقة واحدة. لكن الإخوان المسلمين ليسوا على طريقة واحدة في الاعتقاد والمنهج. لماذا؟ ديانهم مختلفة. ليش؟ هم على طبقات، وعلى يعني تجد هذا شيعي رافضي، وتجد هذا صوفي، تجد هذا يعني ينتمي إلى أهل السنة. هم لماذا أصلوا لهذه القاعدة؟ هم حزب، لكن لماذا أصلوا لهذه القاعدة؟ هدفهم السياسي. إيش؟ أيوة، كثر كثر من أجل أن ينضوي تحت مظلتهم وتحت حزبهم أكبر عدد من الناس وأكبر شريحة، من أجل أن نؤثر، من أجل أن نصل إلى الكرسي، من أجل أن نصل إلى الكرسي. القضية قضية دنيوية. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في في في في خير القرون، الحسن البصري رحمه الله تعالى في ذاك الوقت الذهبي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الحسن البصري في الذين يلونهم، الحسن البصري تربى على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الذين يلونهم، ومع ذلك يقول في أولئك الذين هم أقرب إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، قال وإنما يخرج من البدع أولا ما كان خفيا شبيها بالحق، ما كان خفيا شبيها بالحق. ولذلك الله من رحمته بنا جعل الذين يبينون هذه البدعة العظيمة الخطيرة، بدعة الخوارج، جعل الذين يبينونها الصحابة رضي الله عنهم. بل تولى النبي صلى الله عليه وسلم بيان بذرتها، وذكر أحاديث كثيرة فيه. ولما خرجوا في الواقع تولى الصحابة رضي الله عنهم الرد عليهم وبيان خطأهم بل وقتالهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحسن البصري الشاهد يقول في أولئك، يقول إنهم لأصحاب الخوارج الأولين الذين أهل عبادة وزهد، حتى ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه وجد جباههم لما جاءهم يجادلون، وجد جباههم كركب المعزى، كركب الغنم، ركبة الغنم تأتي يابسة من كثرة يعني جلوسها عليها وبروكها عليها. ومع ذلك قال الحسن البصري إنهم لأصحاب دنيا، إنهم لأصحاب دنيا، يريدون الدنيا. ولما قيل له في ذلك واعترض عليه قال أترى السلطان منعك من الصلاة؟ قال لا. قال منعك من الزكاة؟ قال لا. قال منعك من الحج؟ قال لا. قال منعك من الصيام؟ قال لا. قال فأرى أنه إنما منعك شيئا من الدنيا فخرجت عليه من أجل ذلك. وهذا هو الواقع، وأكثر ما يدندنون عليه. ولاحظ دعاتهم، دعاة هؤلاء كيف دائما يهيجون الناس بإيش؟ بالمطالبة بالحقوق، حقوقنا حقوقنا، حقوق الناس وظلم الناس وكذا، وأشياء كثيرة معروفة في طرحهم وبينة في طرحهم. فهذه القاعدة قاعدة خبيثة بفضل الله جل وعلا ولطفه ورحمته، يعني عرضت على أئمة هذا العصر وكلهم أنكرها. الأئمة الإمام ابن باز والإمام الألباني والإمام ابن عثيمين كلهم عرضت عليهم هذه القاعدة فأنكروها وردوا عليها. ولعل الله ييسر ونقرأ شيئا من كلامهم في ذلك، لأن مرادها الوجه، وجه الحق، هذا معروف بين أهل السنة من قديم. الوجه الحق أن من خالفك في مسألة فقهية الأمر فيها سهل، الأمر فيها سهل ما دام أهل العلم اختلفوا فيها والسلف اختلفوا فيها من قديم، فالأمر فيها سهل. لكن المصيبة في قضايا العقيدة والاعتقاد. ولذلك يعني مما يدل على أنهم يريدون الوجه الباطل، وهو أن يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه في مسائل العقيدة والمنهج، أنهم يرحبون بالشيعي الرافضي والصوفي وكل من دخل معهم، يعني يرحبون به معهم لتكثير أعدادهم. ولذلك منهم ومن رؤوس الإخوان المسلمين من يشيد بثورة الخميني الرافضي، ها، ويرى أنها ثورة إسلامية، وأنه يعني يرى أنه إمام هدى، من رؤوس الإخوان المسلمين ويثني عليه، كما كان القرضاوي يثني عليه ويمجده في كتبه. دل هذا على أنهم في قولهم ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يقصدون في العقيدة. ما دمت معي على التوجه والهوى هذا، وهو مصادمة الحاكم والإرادة للوصول إلى السلطة وإلى الكرسي، فيعذر بعضنا بعض. بل من مكرهم الكبار، من مكرهم الكبار أن بعض منظريهم، وهذا في كتب كتبوها بأيديهم مثل كتاب الثوابت والمتغيرات للصاوي، أنه كتب يعني من مكرهم وذرهم الرماد في العيون، يقول ولا حرج أن يفجر بعض بعض الناس من الإخوان المسلمين يفجعون وينكر عليهم ويظهر الإنكار عليهم آخرين، ينكرون عليهم علنا كذا من أجل إيش؟ من أجل أن يقبلهم الناس، يكونوا مقبولين عند جميع الطوائف. هذه خالفوا فيها قاعدتهم، لكن المخالفة هذه المراد منها مكر، وهو أن لا يرفضهم الناس، الناس لا يحبون الأعمال الإجرامية هذه، و ينفرون منهم ويقولون هذه طريقة الإخوان المسلمين. لا، نحن ننكرها، نحن ننكر هذه الطريقة، لكن أولئك ضحية يفجرون، يعني يكونون كلهم يقولون نحن كلنا نبني لهذا الصرح الكبير، وهو صرح الإخوان المسلمين. فالمقصود أنهم الله جل وعلا رد على أهل الباطل في كتابه، ولم يقل يعذر بعضكم بعض، بل جعل آيات تقرأ إلى يوم القيامة تقرأ، وهي فيها معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أي أحد آخر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين خطأ حتى بعض الصحابة، فقال مثلا في أولئك الذين قصدهم خير، قصدهم التعبد والتزهد والتنسك، الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وأما الآخر قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خطأ كبير، وأنه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرأ ممن سيكون عليه، فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. براءة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتبري من هذه الطريقة وأهلها. ولما فعل خالد رضي الله عنه ما فعل في يعني في غزوته على بني جذيمة، وقتلهم قتل كثير منهم بسبب أنهم يعني ما أحسنوا اللفظ، يعني هم يريدون أن يقولون أسلمنا، فقالوا صبأنا، فقتلهم خالد رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، كما في صحيح البخاري. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخطأ ونعذر بعضنا بعض فيما أخطأ فيما اختلفنا فيه، لا، بين. فلا بد من بيان الباطل وبيان أهل الباطل والتحذير منهم، حتى ولو اقتضى ذلك تسميتهم بأسمائهم. هل هناك مكانة أعظم من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك مكانة بين الناس أعظم من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مواضع في كتاب الله كلها في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم على أمور. لماذا لم يجعلها الله جل وعلا فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يوحيها وحيا خاصا ويعتب على نبيه؟ لماذا جعلها قرآن يتلى؟ هذا حكمة من الحكم العظيمة، أن لا يسكت عن أحد في خطأ وزلل حتى ولو كان من أهل السنة، فكيف يسكت عن أهل الباطل وأهل البدع وأهل الضلالات؟ ومن أدخل في دين الله جل وعلا ما ليس منه زاعما أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بهذا، وزاعما أن هذا الطريق وهذا المنهج وهذه العقيدة أو هذه البدعة أو هذا الفكر يقرب إلى الله جل وعلا، وهذا فضلا عن أن يزعم أنه أقرب وأفضل المناهج والطريق الحق، وهذا ما يزعمه أهل الباطل من الإخوان المسلمين وما تفرع عنهم من من من من الفرق التي يعني لأنهم على باطل تجد الفرق التي انطوت تحتهم كثير. لماذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بعكس أهل السنة السائرين على طريقة السلف فما أندر وأقل ما تجد عندهم من الخلاف. تجد عالم في أقصى الشرق وعالم في أقصى الغرب لأنهم سائرين على نفس الطريقة، تجد الاتفاق العجيب بينهم في الأقوال وفي الطرح وفي التوجه، لأنهم يأخذون من منبع واحد وهو الوحي الذي قال الله جل وعلا فيه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن الذي من عند الله جل وعلا إذا صار مصدرنا واحد في أخذ العلم ومصدرنا واحد في فهم العلم انتهى، اتفقنا ولو لم نلتقي في حياتنا. وانظر في مؤلفات أهل العلم الكثيرة في القديم وفي الحديث، وكثير منهم لم يرى الآخر ولم يجتمع به قط في حياته، وتجد بينهم اتفاق عظيم على هذا المنهاج، لا يكادون يختلفون إلا في أشياء من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم والسلف من قبلهم، لأنهم يأخذون من مصدر واحد ومن منبع واحد. أما أهل الضلال فكما قال الله جل وعلا عنهم، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا إيش؟ السبل، الطرق، يعني الحق طريقه واحد. أما الباطل فطرق كثيرة. ليه؟ لأن أهواء الناس تختلف، ونفسيات الناس تختلف، ومشارب الناس تختلف، وعقولهم وتفكيرهم يختلف، فكل له مشرب، فيجتمع فيهم أنواع الضلالات، ولكنهم اتفقوا على إيش؟ على أننا نسكت عن بعض، إلا السلفيين ما يسكتون عنهم، ما يقولون ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. السلفي يذمونه ويحذرون منه ويذمون طريقته، طيب وين ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ لماذا؟ لأن أشد ما يكون عليهم السلفيين، لأنهم يبينون باطلهم بالحق بالدليل بالحجة الظاهرة بفهم السلف، يحجونهم بفهم السلف ويعرون باطلهم كي يتضح للناس وتستبين سبيل الله جل وعلا من سبيل المجرمين. فلا بد من بيان هذا، والقائمين به هم خواص عباد الله جل وعلا الذين ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين. لا بد من القيام به والتقرب إلى الله جل وعلا به، لكن بعلم، نطلب العلم ونحرص على منهاج السلف وطريقتهم وتعلم ما كانوا عليه من عقيدة ومنهاج ومن عبادة وأخلاق، لأن الحق أحيانا قد يعتريه سوء تعبير، وقد ينفر الشيطان منه بما يكون أحيانا عند بعض أهل الحق من سوء التعبير أو من سوء الخلق أو من الشدة في غير موضعها. الشدة مطلوبة أحيانا، كما اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ومن انتقم رسول الله، انتبه، هذا منهاج عظيم ذكرته عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها. إذن أساس الرد على المبطلين وأهل الباطل لا بد أن يكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ننهى عن شيء ونقع فيه، نقع في نظيره، ونحذر من أهل الباطل ونقع في طريقتهم. نحن نقول: ما يكفي أنك أيها المبتدع الضال المنحرف تقول: أنا والله ما أريد إلا رضا الله، وصادق أني أريد رضا الله جل وعلا، ثم تجانب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سيرك، قل: أنت هالك، كما قال الإمام البربحاري هنا، وقال عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد ركب ضلالة يحسبها هدى. فقد بينت الأمور، حتى ولو كنت صادقا ومخلصا لكن جانبت الصواب، لماذا؟ لا، الحق بين وواضح في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف من بعدهم، مدون ومحفوظ ويبينه رؤوس أهل العلم، يعني رؤوس أهل العلم أئمة الهدى في كل عصر واضحين ظاهرين بينين. يعني الآن لو تأتي عامة الناس، عامة المسلمين، من هم علماء المسلمين؟ تجدهم يقول لك: ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، ظاهرين واضحين مشهورين عند في عموم العالم الإسلام، ولا يكاد يخفى شأنهم على أحد. فالحق ظاهر وبين. فأقول أنه لا يكفي هذا، أن يكون الإنسان صادق ويريد الحق ويريد رضا الله سبحانه وتعالى ثم يسلك غير منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السير والمنهج. كذلك من الجانب الآخر، من الجانب الآخر، الذي يرد على أهل الباطل ويبين باطلهم لابد أن يكون سائرا مع صدقه مع الله جل وعلا ومحبته لله وطلب رضاه وإخلاصه لله جل وعلا في سيره وفي رده على أهل الباطل والتحذير منهم، لابد أن يكون سائرا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا، بأن يكون مقصوده هو هداية الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم، وأن يحرص على بيان ذلك الحق ونفي هذا الباطل والتحذير منه بأفضل الطرق وأقربها إلى هداية الخلق، لأن المقصود هو رحمتهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس المقصود أني أظهر نفسي أني على الحق وأن طائفتي على الحق وأن وهؤلاء على الباطل، لا، المقصود رحمة خلق الله وبيان دين الله جل وعلا والنفي نفي الباطل عن دين الله أن ينسب إليه، فلا بد أن يكون فيه رفق ورحمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في موضع فيه رد على أهل الباطل، بل أخبث أهل الباطل وهم اليهود، حينما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه مر قوم من اليهود، رهط من اليهود، مروا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا محمد، يعني الموت، فقالت وعليكم السام واللعنة، تقول عائشة رضي الله عنها ترد عليهم، قال عليه الصلاة والسلام مه يا عائشة، ينهاها عن هذا، مه يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، رفيق يحب الرفق في الأمر كله، رفقي. وما أكثر ما ييسر الله سبحانه وتعالى ويقبل بقلوب كثير من خلقه بسبب هذا الرفق والرحمة والإحسان إليهم في بيان الحق. بين الحق، ما نقول لك اسكت، لا، بين الحق واثبت واصبر، وحتى ولو سميت أهل الباطل بأسمائهم رحمة بهم ورحمة بهؤلاء الذين يتبعونهم، لكن بينه برفق وبرحمة وبإحسان وبأقرب الطرق إلى هداية الخلق. ولذلك أنت تجد في طريقة أهل العلم الكبار وهم سائرين أيضا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كثير من الأحيان لا يسمون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني ردوا، وكذلك الشيخ صالح الفوزان ردوا وبينوا باطل كثير من أهل الباطل، وأحيانا لا يذكرون الاسم، أحيانا كثيرة لا يذكرون الاسم. لماذا؟ من أجل حفظ مكانة هذا المبطل عند أتباعه، وعدم يعني بيان باطله، لا، إنما هو رحمة منهم بأتباعه هؤلاء، لعلهم لو ذكرت الاسم كثير منهم ينفر ويشطب عليك خلاص. لكن ليس معنى هذا أنهم لا يسمون بتاتا، لا، يسمون أحيانا إذا اقتضت المصلحة أن يسمي. فهذا من الرحمة والرفق، لكن التسمية أحيانا تكون واجبة إذا كان لا يتبين الحق إلا بالتسمية هذه، كما ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى حينما قال وإن كان أقوام منافقون قالوا ببدع لا بد أن يبينوا ويبين باطلهم ويرد عليهم، قال بل لو وجد أقوام ليسوا بمنافقين ولكن قالوا ببدع من بدع المنافقين تلقوها ظانين أنها حقا، مع أنهم ليسوا بمنافقين، مؤمنين وصالحين ومن أهل السنة، لكن قالوا ببدع من بدع المنافقين ظانين أنها حقا، قال وجب أيضا الرد عليهم وبيان باطلهم والتحذير منهم، ولو اقتضى ذلك تعيينهم بأسمائهم، ولو اقتضى ذلك تعيينهم بأسمائهم، من أجل ما في أحد عندنا مقدس، المقدس هو كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الناس فلا يقدس عندنا أحد، نعم العالم الذي من أهل السنة نحفظ له مكانته ولكن لا نتابعه على خطأه إن زل فيه. الوقت أدركنا وبقي بقية مهمة لعلكم تذكروني بها أتكلم عنها في اللقاء القادم، وهي مسألة شبهة ينشرونها، وهي قولهم أنه سلم منكم اليهود والنصارى والكفار ولم يسلم منكم